مؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الإسلام نحييكم بتحية الإسلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطيبة البركة، ساحة مسجد الإمام الشعراوي بالساحة الحسينية الأحمدية بمثبت الخبرية مركز طنطا محافظة الغربية. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم لتشارككم احتفاءكم هذه الليلة المباركة، ليلة القرآن العظيم الذي نزل على قلب نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. من قال به سبق ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فهنيئا لك يا أخي المسلم، يا من أتيت إلى هذا المكان الطيب المبارك لتحفك ملائكة الرحمن ولتتنزل علينا السكينة وليذكرنا المولى سبحانه وتعالى فيمن عنده حتى إذا لقيناه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون قلنا الله ربنا الله ربنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من فضيلة الإمام العارف الشيخ إبراهيم حسين وأبناء الساحة. إخوة الإيمان والإسلام، يحضر هذا اللقاء أبناء الساحة الحسينية الأحمدية أبناء محافظة الغربية والمنوفية والشرقية. نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقى ربنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإيمان والإسلام، معنا من القناة الثالثة لمحافظة الغربية طنطا الأستاذ إيهاب سعيد، الأستاذ أسامة النمبراوي، الأستاذ نهى علي، الأستاذ محمد الفتي، الأستاذ السيد الشرقاوي، الأستاذ علي الحنيفة. كما أمنا في الصلاة الأخ الأستاذ الدكتور هاني بكيوني المدرس بجامعة الأزهر، وأيضا معنا فضيلة الشيخ جابر أحمد الحنيفة هاشم، وأذن لصلاة العشاء فضيلة الشيخ محمد. إخوة الإيمان والإسلام، وتضم أمسية الليلة تلاوة قرآنية مباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب، وابتهالات دينية من فضيلة المفتي الشيخ رفيع علي الإسلامي. كما يحاضرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة علم من أعلام الدعوة والفكر الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الكولي منصور الأستاذ في جامعة الأزهر. إخوة الإيمان والإسلام، يقول معصوم صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مع القرآن العظيم وفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب. Thank you.

عليك. وما الله عليك. وما أفمن يلقى في Yeah.